جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم للمسلمين أجمعين. يقول السائل: كيف نوفق بين قول أبي هريرة سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؟ نعم، يعني خليلي هذه حصلت من جانب أبي هريرة، يعني معناها أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب أبي هريرة تمكنت منه، ويعني حتى يعني تخللت قلبه وتخللت فؤاده وتمكنت منه، فهو إخبار منه عن جانبه صلى الله جانب أبي هريرة رضي الله عنه، وليس عن جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الذي نفي هو ما يحصل من جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما كونه يحصل من الناس من يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويصف بأنه خليله هذا لا بأس به، لأن الذي نفاه الرسول عليه السلام أن يكون متخذا خليلا من أمته، لأنه خليل الله، كما أن إبراهيم خليل الله وهو خليل الله، قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا، يعني في قلبي تكون محبته بهذا الوصف لكنت متخذا أبا بكر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أمر لا يكون هو اتخاذ الخليل عن أمر لو كان كيف يكون أن يكون المتخذ أبو بكر رضي الله عنه، أن يكون المتخذ أبا بكر رضي الله عنه. وأما ما جاء عن أبي هريرة حيث قال خليلي فإنه إخبار عن جانبه، إخبار عن نفسه وعن قلبه وعما يجده بالمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا افترق. بمناسبة ذكر النهي عن استقبال القبلة ببول وغائط، والحكمة منها تعظيم، يعني تعظيم الكعبة. هناك من يقيس فيقول: ما حكم مد الرجلين في استقبال القبلة؟ يعني هذه ما نعلم شيء يمنع منها، ولا يقال ان مد الرجلين مثل قضاء الحاجة، يعني فرق بين هذا وهذا، يعني كما ان الاستدبار ايضا كل انسان يستدبرها او يستدبر القبلة، وقد ويكون عندها ايضا يستدبرها، وليس في ذلك مثل ما الرسول كان يصلي عند الكعبة وينحرف الى الناس ويجعل الكعبة وراء ظهره، فمثل ذلك لا يقال أن هذا مثل هذا، وإنما هذا يعني فيما يتعلق بقضاء الحاجة بول أو غائط. يقول: كيف يرد على الجهلة الذين يضعون العسيب على القبر ويقولون: نحن نضعه احتياطا إذا كان يعذب؟ ما في أحد خير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الخلفاء الراشدون وغيرهم ما فعلوا ذلك، والإنسان يعني يأتي بما هو مشروع، والدعاء للأموات لا أن يأتي بهذا الشيء الذي هو غير مشروع، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بناء على علم، ولم يفعله في حالات كثيرة، وإنما جعله في هذه المرة، فإذا هذا أمر مختص به صلى الله عليه وسلم لا يتعداه إلى غيره، لأن الرسول ما كان يفعله، مع أن الله تعالى يطلعه على ما يجري في القبور، أقول يطلعه كما أطلعه على هذا الذي قد حصل، ولهذا قال في الحديث: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، يعني الله تعالى أطلعه على ما يجري في القبور ولم يطلع الناس، كما أنه أراه الجنة وأراه النار وهو يصلي كسوف الناس ما رأوها، أطلعه الله على ما لم يطلعهم عليه وأسمعه ما لم يسمعهم إياه عليه الصلاة والسلام. فإذا من أراد أن ينفع قريبه لا ينفعه بهذا الشيء الذي ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كالخلفاء الراشدين وغيرهم من كبار الصحابة، وإنما ينفعهم بالدعاء والصدقة عنهم وما إلى ذلك مما جاءت في السنة بأن الإنسان ينفع أقرباءه به من أعمال الخير. من فقد العود، عود السواك، هل له أن يتسوك بالإصبع؟ السواك إنما يكون بالعود، ما نعلم أن شيء يدل على الاستياك في الأصبع، وإنما يدل يعني على الأدلة جاءت بالاستياك بالعود وليس بالأصبع. ما حكم الآداب الواردة بصيغة الأمر؟ هل تحمل على الوجوب أم تحمل على الندب بقرينة كونها أنها في الآداب؟ الغالب أن ما جاء في الآداب أنه من باب الإرشاد والترغيب وال يعني من باب الإرشاد يعني وليس على سبيل الوجوب. ما حكم مسح العنق في الوضوء؟ ما جاء دليل يدل عليه. يقول يوجد أخ لي مضى على غيابه ما يقارب 10 سنين لا نعلم عنه خبرا وله في منزلنا مال فهل نقتسمه نحن الورثة نحن أخوان وأختان؟ هذا يعني إذا حكم القاضي بموته يعني إذا كان متزوج أو كان يعني هذا حكم القاضي بموته عند ذلك يعتبر ميتا حكما حتى ويقتسم ماله. أما مجرد أن يكون غائب قد يأتي بعد هذه المدة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.